نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بحمد الله عز وجل بعونه وتيسيره وتسهيله الكتاب الثالث المقرر في مادة الاعتقاد ضمن الدروس الشرعية التي تقام في هذا الصح المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وأن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم على الحق. مضى معنا في الموسمين الماضيين الكلام على كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وكان متعلقا بتوحيد العبادة. ثم في الموسم الذي يليه الكلام عن العقيدة الواسطية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، ومضمونه تحقيق توحيد الأسماء والصفات. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الربوبية، والكلام فيه ليس كثيرا بسبب ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وهو أن الخلق جميعا مقرون به، مسلمون وكافرون يدينون لله عز وجل بأنه الخالق الرازق المدبر. فلهذا لا يحتاج إلى أن يخاض فيه بكتاب مستقيم أو دروس مختصة به. فلذلك وقع الاختيار في هذا الموسم على كتاب يعتبر مكملا لنوعي التوحيد الذين تقدم الكلام عليهم، هو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. هذا الكتاب الذي يعتبر مكملا لهما الذي وقع الاختيار عليه هو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. ومؤلفه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، مجدد معالم الملة في القرن الثاني عشر الهجري. يعتبر هذا الكتاب مكملا للكتابين اللذين سبقا من جهتين، من جهة أن فيه زيادة بسط وإيضاح لبعض ما تضمنه الكتابان السابقان. الجهة الثانية من جهة تعرضه لبعض المسائل المتعلقة بالتوحيد التي لا ذكر لها في الكتابين. ولذلك جاء هذا الكتاب شاملا لمسائل كثيرة متعلقة بالتوحيد والاعتقاد، متعلقة بالأحكام الشرعية، ومتعلقة بالسلوك والآداب، ومتعلقة كذلك بمنهج التلقي والاستدلال، أي منهج التعامل مع النصوص الشرعية في استنباط العقائد والأحكام. وضمنه الشيخ علي رحمه الله أكثر من 100 مسألة خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ونسخ الكتاب تختلف، في بعض النسخ 100 مسألة بالتمام، وفي بعضها 130، وفي بعضها أكثر من ذلك. والذي عليه الاعتماد في النسخ الموثوقة للشيخ رحمه الله والتي سيكون عليها الاعتماد في هذا المجلس إن شاء الله تتضمن 129 مسألة، 129 مسألة خالف فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية. قال الشيخ في مقدمة الكتاب: أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. من الأميين أي ممن ليس معهم كتاب وهم مشركو العرب، والكتابيين هم أهل الجاهلية ممن كان عندهم كتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس، على أحد القولين عند العلماء هل عندهم كتاب أو ليس لهم كتاب. فعلى القول أن عندهم كتاب يصيرون من الجاهليين الكتابيين، وعلى القول أنه لا كتاب لهم هو الصحيح يصيرون من الجاهليين الأميين الذين لا كتاب لهم. هذه 129 مسألة متشعبة على الأبواب التي ذكرت، بعضها متعلق بالاعتقاد وبعضها متعلق بالعمل والأحكام الشرعية، وبعضها متعلق بالسنة والأدب، وبعضها متعلق بمنهج التعامل مع نصوص الكتاب والسنة استدلالا وحجاجا. واشتهر الكتاب باسم مسائل الجاهلية اختصارا، وإلا فهو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، هكذا سماه مؤلفه عليه رحمة الله في مقدمة الكتاب، وهو كتاب جليل. الشيخ عليه رحمة الله وضعه كعادته على طريقة الإشعار، فإنه ممن لا يبسط الكلام في كتبه بسطا، وإنما يذكر أشياء مجملة مختصرة يسهل حفظها وضبطها، كطريقته في كتاب التوحيد وفي ثلاثة الأصول وفي القواعد الأربع وفي الأصول الستة وفي غيرها من المصنفات التي وضعها رحمه الله. على هذا النسق وضع هذه المسائل، حتى ظن بعض العلماء أنها فهرس للمسائل وليست هي صلب الكتاب، يعني قالوا إنه وضع عنوين ليبسط الكلام فيما بعد ولم يبسطه، وليس كذلك، بل هو على طريقته في كتبه رحمه الله يذكر المسائل على ما يسمى في الآن على ما يسمى في التعبير المعاصر برؤوس أقلام، يعني يضع إشارات فقط يتحفظها المتحفظ ويعلم أن هذه المسألة مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، وقد عني به العلماء من القديم، كان من أول من اعتنى به هو علامة العراق السلفي محمود شكري الآلوسي عليه رحمة الله، وهو أحد من عاصر بدايات الطباعة في العالم الإسلامي، واشتغل اشتغالا عظيما بطبع كتب السنة والتوحيد والاعتقاد الصحيح، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وكتبه هو وكتب آل بيته كعمه من السلفيين عليهم رحمة الله، وكان له فيها بغناء عظيم. من الكتب التي اعتنى بنشرها هذا الكتاب، وهو مسائل الجاهلية، أخذ الكتاب ونشره وزاد فيه بعض الأشياء المكملة له على طريقة الشرح، يعني توسع في المسائل التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، ولم يفصل كلامه من كلام الشيخ المجدد عليه رحمة الله، فجاء الكتاب على نسق واحد كأنه كلام لرجل واحد، لكنه كلام لرجلين، أصل الكلام وأصل الإشارة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم التوسع فيه والاستدلال والتقسيم لمحمود شكري الآلوسي رحمه الله. وهذه النسخة التي فيها تكميلات الآلوسي هي التي سيكون عليها الاعتماد، هي التي سيكون عليها الاعتماد إن شاء الله. من غير الآلوسي ممن اعتنى بالكتاب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، العالم النجدي المشهور عليه رحمة الله، اعتنى بهذا الكتاب ووضع عليه زوائد، يعني كمله ببعض المسائل التي وجدها من التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، ولم يجد لها ذكرا في كتاب الشيخ، ويسمى الكتاب زوائد مسائل الجاهلية، وهو كذلك كتاب مفيد. وإذا إن شاء الله وصلنا إلى نهاية كتاب الشيخ محمد وبقي بقية من الموسم، سنكمل الكلام إن شاء الله على الأبواب أو على المسائل التي أضافها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، واعتنى به كذلك علماؤنا المعاصرون، فما من عالم من علمائنا يقيم الدروس إلا وقد شرحها شروحا سمعية، شرحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وشرحها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وشرحها غيرهما شروحا حسنة مطبوعة، شروحا حسنة وبعضها فرغ وطبع، من قدر على واحد منها يقتنيه فيستفيد منه فإنه خير كثير. ثم إن مسائل هذا الكتاب هي ترجع أو هي جانب من جوانب مسألة أعم في دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى مما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التزام المسلمين في لباسهم وعقائدهم وأكلهم وشربهم وعوائدهم بنمط معين يخالفون فيه بعض الأجناس الأخرى التي هي دونهم أو مخالفة لهم في أصل ملتهم. ومن هذه الأجناس التي شرع لنا مخالفتهم هي الكفار والمشركون، فهذا الكتاب يتعلق بفرع من هذا الأصل وهو مخالفة المشركين، وإلا فإن باب المخالفة أعم، باب المخالفة في دين الله عز وجل وترك التشبه أعم من أن يكون مختصا بالمشركين فقط، وقد ضبطه العلماء بستة أصناف أو ستة أجناس جاء الشرع بالنهي عن التشبه به. فأول أصل هذه الأصول وأعظمها وأكثر ما ورد في النصوص هو هذا، وهو مخالفة المشركين. أكثر ما ورد من النصوص في هذا، في المخالفة في هذا الباب. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له فيها الكتاب الجليل الجامع العظيم الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مطبوع في مجلدين كبيرين، يبين فيه الشيخ علي رحمه الله أن الصراط المستقيم وهو الإسلام الصحيح وهو الكتاب وهو القرآن وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم وهم المغضوب عليهم من اليهود والنصارى وما يلحق بهم من سائر المشركين. ذكر فيه دلائل هذه المسألة ونصوصها المتكاثرة المتواترة إجمالا وتفصيلا، يعني ذكر النصوص الإجمالية التي تدل على هذا المعنى، ثم تتبع مواردها في أبواب الاعتقاد، في أبواب الأحكام الشرعية، في النهي عن مشابهتهم في العبادات، النهي عن مشابهتهم في الصلاة وفي الصوم وفي الحج، النهي عن مشابهتهم في المعاملات، النهي عن مشابهتهم في الألبسة. فتتبع هذا الباب تتبعا عظيما. واختصره الناس، اختصره البعلي رحمه الله مختصرا ومطبوعا، وانتقى منه الشيخ العثيمين عليه رحمه الله وطبع منتقى الشيخ العثيمين. فمن عجز عن قراءة الكتاب الأصل الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم فلا أقل من أن يقتني مختارات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو تلخيص اقتضاء الصراط المستقيم الشيخ ابن عثيمين، فإن فيه عصارة أو خلاصة ما في الكتاب. فهذا ومن ضمن هذا الأصل جاء هذا الكتاب الذي هو مسائل الجاهلية، فهو في الصنف في مخالفة الصنف الأول الذي هو الكفار والمشركون. وربما حدثت بعض الصور التي تشبه فيها الناس هي المشركين لم تكن موجودة في زمن الشيخ محمد مثلا، فوجدت بعده في في في أصناف الناس. ما أكثر ما تفنن الناس في التشبه بالمشركين صدق ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة سيتبعون من سبقه من الأمم حبل القبضة بالضفة. أوسع من جمع مثل هذه المسائل التي وقع فيها الناس في مشابهة المشركين هو الشيخ الإمام محمود التويجري عليه رحمه الله، له كتاب عظيم في التنبيه على المسائل، ممكن في أكثر من 300 صفحة في التنبيه على المسائل التي وقع فيها المسلمون في التشبه بالمشركين، وهي مسائل كثيرة جدا. وحدث بعد أن توفي هو مسائل كثيرة كذلك لم تكن موجودة ولا نعلم أنها جمعت، لكن لا سبيل إلى حصرها من كثرتها، والأصول الشرعية تقتضي الثبات على مخالفتهم. وهذا الفصل هو الذي سيكون فيه كلامنا في هذا الموسم كله، يعني مخالفة المشركين في العقائد والشرائع وما إلى ذلك هو الذي سيكون فيه الكلام. إذن سيأتي تفصيله بابا بابا. الجنس الثاني الذي شرع لنا مخالفته وعدم التشبه به هو الشيطان. جاءت بعض النصوص التي تدل على عدم التشبه به، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، قال فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه نهى عن المشي في نعل واحدة، من يكون يلبس النعلين أو يمشي حافيا، أما أن يمشي بنعل واحدة فيكون منتعلا في رجل حافيا في رجل فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأن الشيطان يمشي في نعل واحدة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان جالس في الظل ثم حسر الظل عنه فبقي نصفه في الظل ونصفه في الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحول عن مكانه فإنه مقعد الشيطان، يعني الشيطان يقعد بين الظل والشمس، أما الإنسان المسلم فهو مأمور بمخالفته، فيجلس إما في الظل وإما في الشمس. هذه مسائل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بالشيطان بها. فلذلك إذا وجدت صورة من الصور أو مسألة من المسائل هي مما يعمله الشيطان أو مما يختص به فينهى عنه. ومن فقه الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب أنه كره للرجل يكون جالسا في المسجد أو في ناديه أو في مجلسه وربما يكون عنده غرض من الأغراض أو حاجة من الحوائج، إذا سمع الأذان يهب مباشرة من مجلسه فزيعا. نهى عنها أحمد رحمه الله وكره للرجل أن يقوم فزعا بمجرد أن يسمع الأذان. لماذا؟ لأن ورد في الحديث أن المؤذن إذا رفع الأذان أدبر الشيطان وله الفرات، يعني يفر من سماع الأذان. فالمسلم إذا كان جالس في مكان ثم سمع الأذان تذكر شيئا فليتذكر ما على غير وجه أو أن له موعدا معه مع الأذان ربما قام فزع مزرعا، فنهى أحمد رحمه الله عن هذا وقال ليثبت وليتريث وليكمل المؤذن التكبير أو التشهد ثم ليقم على إسره لا يتعجل. ومن أين أخذ هذا؟ أخذه من النصوص التي وردت في النهي عن التشبه بالشيطان. الجنس الثالث الذي ورد النهي عن التشبه به هي الحيوان. الله عز وجل قد كرم بني آدم على سائر الخلق، فلهذا إذا تشبه الإنسان بالحيوان فإنه من الأمور التي ينهى عنها. وإلى ذلك إشارة في قول الله عز وجل واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لما كان رفع الصوت لغير حاجة من وصف هذا الحيوان نهى لقمان الحكيم ولده عن مثل هذا العمل. وقال الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إشارة إلى قبح التشبه بالحيوان فيما هو من خصائصه. والله عز وجل قد كرم ابن آدم ففصله في أحواله وعدله وأقامه أحسن تقويم، فلا يليق له بعد تكريم الله عز وجل وتقويمه له أن يعدل فيتشبه بالحيوان. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، ورد النهي عن التشبه بستة من الحيوان في الصلاة، ورد النهي عن التشبه بالبعير في البروك، قال لا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه، ورد النهي عن التشبه بالديك والديك والغراب في النقر، قال لا ينقر صلاة النقر الديك، وفي حديث آخر نقر الغراب فينهى عنه. ورد النهي عن الالتفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب وهو تحريك العينين بسرعة يمينا وشمالا في الصلاة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونهى عن أن يبسط الرجل ذراعيه في السجود انبساط الكلب، وهذا الحيوان الخامس الذي نهى عن التشبه به. والسادس هي الخيل، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في التشهد لا يحركون أصابع، يحركون أيديهم يمينا وشمالا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ناني أراكم تحركون أيديكم كأبناء بخيل شمس، فنهى عن التشبه بالخيل النافضة التي تحرك أذنانها. وهذه ستة من الحيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بها في الصلاة. وصية لقمان لابنه تدل على أن النهي عام حتى في غير الصلاة، ولهذا لو وجدت في أفعال الناس وفي تصرفاتهم بعض الأشياء التي هي من خصائص الحيوان ينهى عنها، ولا يرخص للإنسان أن يفعل هذه الأفعال التي فيها تشبه بالحيوان، إما بإصدار أصوات كأصوات الحيوان أو فعل حركات كحركات الحيوان، هو مما ينهى عنه. ولذلك أفتى جماعة من العلماء في بعض أنواع الرياضات التي فيها تشبه بالحيوان أفتوا بالمنع منها بسبب أن الله كرم ابن آدم فهو ينزل نفسه إلى التشبه بهذا النوع من الخلق الذي هو أنزل من خلق الإنسان. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره لمن يستنثر، لمن يستنشق في وضوئه ثم يستنثر، فالسنة في الاستنثار أن يضع الإنسان يده اليسرى على أنفه فيستنثر، لكن بعض الناس ربما يدخل الماء في أنفه ثم يستنثر بدفع النفس من غير أن يضع يده على أنفه، فكرهه مالك رحمه الله قال لا يفعل فعل الدابة، فالبهائم والحيوانات هي التي تستنثر من غير أن تضع يدها على أنفها. فلهذا يستحب للمسلم إذا استنثر في الوضوء أن يضع يده اليسرى على أنفه لئلا يشابه البهائم في فعلها. فهذا الجنس الثالث الذي ينهى عن التشبه به. الجنس الرابع هو تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء عنه فيه ما يدل على أنه من الكبائر وهو اللعن. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعن فعلها. واللعن يدل على أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، فتشبه النساء بالرجال كبيرة من الكبائر، وتشبه الرجال بالنساء كذلك كبيرة من الكبائر. والمقصود بالتشبه أن يفعل الفعل الخالص لأحوال النساء، أن يفعل رجل فعلا خالصا من أفعال النساء أو أحوالهم أو ألبستهم وما إلى ذلك، كفعل المرأة كذلك شيئا خاصا من أفعال الرجال، فهذا فيه اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التشبه أدنى من ذلك مرجة، يعني يكون فيه نوع من الاختصاص لكن لا يصل إلى درجة الفعل أو الصورة أو اللباس الخارس فيستحق صاحبه نحن، ولكنه ينهى عنه ولو لم يكن فيه نحن أو ولو لم يكن كبائر الذنوب. فالتشبه هذا رجال بالنساء والنساء بالرجال درجات، كما أن التشبه بالكفار درجة، بعضه كبير محرم وبعضه مكروه فقط وبعضه محرم وليس من كبائر الذنوب، فكذلك تشبه النساء بالرجال. ومن أدق ما ورد في السنة من هذا الباب وهو نهي التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سئلت عن المرأة تلبس نعم الرجل، عن المرأة تلبس نعم الرجل، فقالت لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المسترجلات من النساء، حتى في النعل لا تلبس المرأة نعل الرجل لأنه نوع من التشبه. قال علماؤنا وفي مثله الرجل لا يجوز له أن يلبس نعل المرأة. وكثير ما يقع التساهل من الناس، فإذا وجد نعل المرأة هذه المسلمين نحن والغيرة لا سيما هو خارج المستعجل من بيته أو من المسجد ربما تعجل فخرج بها إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى المنزل فهو مما ينهى عنه. لا يقال إن من المحرمات الكبيرة أو من كبائر الذنوب، لكن يقال أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أفتت بمنع منه لأنه نوع من التشبه وإن دق وإن جل، فهو نوع من التشبه ينبغي أن يترك. الجنس الخامس أو الصنف الخامس مما ورد النهي عن التشبه به هو الأعراب. الأعراب من أهل البادية، والأعراب هم غير أهل الحاضرة، لأن لأهل الحاضرة عادة وأخلاقا ليست أهل البادية. أهل البادية والمقصود بأهل البادية ليسوا أهل المدن أو أهل القرى والمداشر التي تكون ربما في بعض الجبال، هؤلاء أهل الحاضرة. أهل البادية أهل الخيام الذين لا يستكبرون، الذين يتبعون المراعي فينتقلوا بتنقل المراعي، ففي الصيف في مكان وفي الشتاء في مكان، فهو ابن بادية. وهؤلاء في أخلاقهم من الغلظة والجفاء ما لا يليق بأهل الإسلام، وإن كان هو طبعه من أهل البادية فيجتهد في تهذيب نفسه. أما أن يقول من أهل الحاضرة ممن أكرمه الله عز وجل بالحمر وبأخلاقه وبآدابه ثم يتركها فيقتدي بالأجلاف من الأعراب فيها، فهذا مما ينهى عنه. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التعرض، نهى عن التعرض وهو العيش في البادية، أن يعيش الإنسان مع الغنم والإبل في البادية بعد أن كان من أهل الحضر، لأنه سيحمل بذلك أخلاقهم وجفاءهم ويبعد عن العلم والدين وجماعة المسلمين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنه في كتاب الله العشاء، والأعراب سميه عتمة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يترك أهل الحضر اسمها في كتاب الله وهو العشاء فيسمونها باسمية الأعراب. أخذ منه العلماء أن من الأجناس التي يترك التشبه بها هم أهل البادية من الأعراب، فأخلاق أهل الحضر وأعمالهم وأسماؤهم ينبغي أن يحافظوا عليها ولا يتركوها لزي وأحوال أهل البادية والعجم من أهل البادية والأعراب. وآخر الأصناف الذي لا أقول هو عن التشبه به، لا، لكن أقول الذي يتكلم عن التشبه به هم أهل البدع، أهل البدع وأهل الفجور. فإن كثيرا من الناس ربما يذكر بعض المسائل ويقول هذه لا تفعل أو هذه تترك لأنها من علامات أهل البدع أو لأنها من فعل أهل البدع، كما جاء عن بعض السلف أنهم كرهوا التحليل وقالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيماء الخوارج. وهذا يذكر تكميل القسمة، وإلا فالصحيح أنه ليس عندنا في دين الله عز وجل شيء اسمه التشبه بأهل البدع. الأصناف الخمسة التي ذكرت ورد النهي عن التشبه بها، لكن لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله النهي عن التشبه بأهل البدع، لكن ورد ما يحمل المسلم على أن يستبرئ لعرضه. فإذا كان الشيء من الأشياء أو العمل من الأعمال أو اللباس من الألبسة أو الزي من الأزياء مختصا ببعض الطوائف المنحرفة ببعض أهل البدع، فإن أهل الإسلام ينهون عنه، ينهون عنه لئلا يجلب لنفسه التهمة بانتسابه إليهم. فإذا اشتهر مثلا فرقة من الفرق اشتهرت بلباس من الألبسة، فينبغي المسلم أن لا يلبسها، ليس لا يلبسه لأننا منهيون عن التشبه بأهل البدع، فإن هذا غير موجود، لا يوجد شيء في شرح اسمه النهي عن التشبه بأهل البدع ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، يعني أنه نص على أنه لا يوجد في الشرع ما يدل على النهي عن التشبه بأهل البدع، لكن ورد ما يدل على هذا المعنى، وهو أن الإنسان ينبغي له أن لا يتزين بزي أو يتعلم بعلامة أو يشير على نفسه بإشارة تجعله في مكان من يسر به الظن ويظن به الانتساب إلى طائفة من الطوائف. فالعمامة السوداء الآن مثلا اشتهرت أنها من عمل الرافضة وأنها من دينهم وطريقتهم، يلبسونها تعبدا، ولهم في حوزاتهم طبقات، بعضهم يلبس العمامة السوداء وبعضهم يلبس العمامة البيضاء وبعضهم يلبس شيئا آخر على حسب درجاتهم في حوزاتهم. فالمسلم إذا رد منه السنة إذا لبس مثل هذه العمامة بمجرد أن يراها الرائي قد يسبق إلى ذهنه أن هذا من علماء رافضة أو من أهل حوزاتهم، فينبغي له أن يتركها حتى لا يجلب إلى نفسه إساءة الظن به فيظن أنه من أهل البدع. إذا كان في مكان ذلك الزي الذي يتزين به أو تلك الشارة التي يضعها على نفسه لا يعرف أنها مختصة ببعض الطوائف، واعتاد الناس في في في فيما بينهم فعلها ولبسها، فمثل هذا لا يقال إنه مما ينهى عنه، كالتحليق الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سيم الخوارج، هو من سيم الخوارج نعم، لكن في أمصار المسلمين الآن من الناس من يحلق ومن الناس من لا يحلق، ولا يظن بمن حلق أنه منتسب إلى الخوارج ولا بمن ترك أنه غير منتسب إليهم، فلهذا لا يصلح أن ينهى عنه بسبب أن فيه تشبها بالخوارج، لما؟ لأنه ليس عندنا شيء في الشرع هو نهي عن التشبه بالخوارج أو غيرهم من أهل البدع، لكن نحن مطالبون بالاستبراء للدين، وأن لا يوقع الإنسان نفسه فيما ينسب بسببه إلى بعض الفرق الضالة أو المخالفة. فهذه هي الأجناس الستة التي ورد الكلام في المسائل الشرعية في التشبه بها إما إجمالا وإما في بعض الصور. الذي يكون عليه الكلام إن شاء الله تعالى في هذه المجالس هو الصنف الأول كما ذكر، وهو التشبه بأهل الكفر من الجاهليين والكتابيين. أقرأ عليكم مقدمة الألوسي عليه رحمة الله التي قدم بها لكتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليعرف منزلة الكتاب من جهة وطريقته عليه رحمة الله فيما سار عليه من شرحها إن شاء الله عز وجل. قال عليه رحمة الله: الحمد لله الذي هدانا للدين المبين وأنار لنا الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيقول العبد المفتقر إلى عفو الله وغفرانه محمود شكر الآلوسي البغدادي كان الله تعالى له أحسن عملا آمين. وقلت إن هذا الآلوسي هو من علماء أهل السنة من أهل العراق في القرن الماضي عليه رحمة الله في القرن الرابع عشر، وتوفي في 1371 و1372، كان من علماء السنة عليه رحمة الله. والآلوسيون من المؤلفين من أصحاب الكتب ثلاثة، فيهم الجد الآلوسي الأكبر صاحب أبو الثناء صاحب التفسير المشهور روح المعاني، وهو معدود من تفاسير أصحاب الإشارات، وهو صوفي من أصحاب الإشارات، ولهم كتب طيبة لكن لا يصلح أن يقرأها إلا العارف بما فيها. وهذا الجد له ابنه الثاني خير الدين الآلوسي، خير الدين الآلوسي من علماء السنة رحمه الله، سلفي في الاعتقاد والسلوك، وهو صاحب الكتاب المشهور جلاء العينين في محاكمة بين الأحمدين، محاكمة بين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي، داعية التوحيد وداعية القبورية، وهو كتاب عظيم جليل. الآلوسي هذا رحمه الله لما نبت في بيت الآلوسيين، وهو بيت شرف وعلم، كان مترددا في أول الأرض بين عمه وجده، فهو نشأ على عقيدة جده التي هي عقيدة القبورية والخرافة والتصوف، ثم في آخره رجع إلى عقيدة عمه، فكان في أول أمره صوفيا على طريقة جده وفي آخر أمره سلفيا على طريقة عمه رحمه الله. وكتبه الموجودة على المرحلتين، في بعض كتبه الموجودة ما هو على طريقته لما كان على عقيدة جده، مثل كتابه المعروف بلوغ السعادة في تفسير الشهادة، وربما يكثر بعض الناس يرى الآلوسي هو من علماء السلفيين والكلام في تفسير الشهادة فيقرأ الكتاب ويغتر به، فليعلم أنه مما كتبه الآلوسي قبل أن يستقيم على جادة عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك وقع له في كتابه ذلك في شرح كتاب شهادة التخبطات. لكن بعد ذلك عرف العقيدة الصحيحة ولزم طريقة عمه خير الدين عليه رحمة الله وصار سلفيا. وأكثر مؤلفاته الموجودة بعد أن رجع إلى السنة والتوحيد الصحيح، ومن ذلك هذا الكتاب. ويقول عليه رحمة الله: إني قد وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد، تشتمل على نحو 100 مسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، وهي أمور تبعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخذت عن نبي من النبيين. وهذا يدل على أن أعمال الجاهلية كان في بعضها أو بعضها التي أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أصلها عن بعض الأنبياء. هذا موجود، وجد في أعمال قريش بعض الأشياء التي كانوا يعملونها إلا ورثوه من نبيه إبراهيم عليه السلام، فهذه لم يخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك طوافهم بالبيت، ومن ذلك وقوفهم بالمشاعر وتعظيمهم لبيت الله عز وجل، قيامهم بالسقاية والدفادة، ومن ذلك صومهم عاشوراء كما صح بذلك الحديث، ورثوهم عن الملل والشرائع السابقة. فليس المقصود في مخالفتهم مخالفة في مثل هذه الأعمال، لأنها موروثة عن ملة إبراهيم عليه السلام. ولهذا وجد فيهم من كان على جاهليته يعتقد عقائد صحيحة، يعتقد بعلو الله عز وجل على عرشه، ويعتقد بوجود الجنة والنار والحساب، ولهم في ذلك أشعار مشهورة كأمية بن أبي الصلت وغيرهم، إنما أخذوا ذلك من ملة إبراهيم. وهذا هو الذي يزيح الإشكال لما يعلم ولا لما تقرر أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة ولا يحكم عليهم بأنهم من أهل النار. ومع ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن بعض أهل الفترة في النار، كما أخبر عن عمرو بن يحيى الخزاعي أنه من أهل النار، وكما قيل له في الرجل الذي قال له أين أبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار. ثم لما ولى قال: أبي وأبوك في النار. استشكل كثير من الناس هذا في كون هؤلاء الذين وردت فيهم هذه النصوص هم من أهل الفترة، من أهل الجاهلية، كيف يحكم أنهم من أهل النار؟ فيقال إن هؤلاء وإن كانوا في الظاهر من أهل الفترة، إلا أنهم في حقيقة ممن بلغتهم دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، فتركوها وتنكروا شرعة التوحيد، وتنسكوا بالشرك الذي وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. فلهذا لا إشكال، فليعرف أن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ هي مما ابتدعها أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، ولم يرثوها عن شريعة نبي من الأنبياء. قال: ألفها الإمام محيي السنة ومجدد الشريعة النبوية. وينعم إنه أحيى الله عز وجل به السنة، وأحيى الله عز وجل به أمم الميتة. كان الشيخ عليه رحمة الله لما فتق الله عز وجل نفسيته وعلمه وقلبه وفهمه على توحيد الله عز وجل، كان الناس في في في في, في جاهلية قريبة من الجاهلية الأولى التي وعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، شركا بالله عز وجل وتعديا على الحرمات وتقاتلا فيما بينهم، كانوا على شر عظيم. أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدعوة الإمام المجدد عليه رحمة الله، تشمر متعلما دين الله عز وجل داعيا إلى التوحيد، ووجد من أولياء الله عز وجل أعوانا على ذلك، فأحيى الله سبحانه وتعالى به دينا وجدد به ملة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما بشر به أن الله سبحانه وتعالى يرسل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة بأمر دينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة بأمر دينها، ويسمون المجددون. والحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح في سنن أبي داود، والواقع شاهد عليه، فإنه ما من رأس منا إلا وعلى رأسها إمام من أئمة الأعلام قام بالهدى ودعا إليه وجالد دونه، وهذا مستمر إلى زماننا هذا، يعني إلى رأس كل 100 سنة يكون فيها الأعلام المجددون. كان الشيخ عليه رحمة الله هو العلم المجدد على رأس 100 ثانية بعد 1000. قال المجدد الشريعة النبوية أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي، تغمده الله تعالى برحمته، هو المشهور في كنية الشيخ محمد أبو الحسين. والآلوسي يقول أبو عبد الله، فلعلها كنية أخرى له.